بسم الله الرحمن الرحيم. نواصل في هذه الحلقة ما بدأناه في الحلقات السابقة من الحديث عن المسيرة القرآنية وتمجيد الله، وقلنا إن تمجيد الله سبحانه وتعالى بمعنى إثبات الكمال والعظمة المطلقة له ومن كل الجهات وفي جميع الجوانب ركن أساسي في المعرفة بالله تعالى. لا يكفي أن نقول بوحدانية الله، ولا يكفي أن ننزه الله، بل علينا كذلك أن نهتم بكمال الله وعظمته. نجد بعض التيارات مثل تيار السلفي فقط يهتم بما يسميه التوحيد وتوحيد الألوهية، ويحتقر ما يسمى بتوحيد الربوبية. معنى توحيد الربوبية له أهمية كبيرة في القرآن الكريم، ثم يقتصر على توحيد الألوهية على ما توسل الأضرحة وغيرها، بينما يعتبر اعتبار الله سبحانه وتعالى تلك المعاني الجليلة كلها يعتبرها شيئا بسيطا، وكأن البشر جميعا يعتقدونها وبالتالي لا أهمية فيها. وهكذا بالنسبة لصورة العظمة عندهم، هي صورة حسية مادية مخترقة، وبالتالي الكمال الإلهي عندهم لا يعدو كمال وثن كبير ضخم له صورة جميلة فقط، هذا الكمال عندهم. أما الكمال الإلهي القرآني فيختلف عن ذلك كثيرا. وهكذا الكمال الذي يذكره المتكلمون والصوفية وغيره، الكمال ومجد الله وعظمة الله هذه نجدها في القرآن الكريم، لأن الله تعالى لا يمكن لأحد أن يعرف الله مثل ما يعرف الله نفسه، لا يمكن لكتاب أن يعرف الله مثل القرآن الكريم. القرآن هو الكتاب، كل حرف كل كلمة منه تدلنا على ربنا سبحانه وتعالى وتوصلنا إليه. في الحلقة السابقة تحدثنا عن الركن الأول من أركان هذا العنصر أو حول المسيرة القرآنية وتمجيد الله، وهو التمجيد والكمال. قلنا إننا عندما نقول الحمد لله في الحقيقة نثبت الكمال لله تعالى. طبعا لا نثبت هنا كأننا نقول يا ربي أنت بهذه الصفات، حتى ربنا يسمع هذا الأمر ويفرح به كما هي المفاهيم الحسية لله. لا، معاذ الله، الله لا يحتاج إلينا، هذه الأمور لنا. نحن عندما نقول الحمد لله أو نردد أسماء الله الحسنى أو نتأمل فيما يدل على عظمة الله، هذه نترقى بها ونتعرف بها على حقيقة الوجود، ثم نتأثر لها وننفعل لها وتصبح شيئا لطيفا جميلا في حياتنا، بخلاف تلك النظرة الإلحادية التي تتوهم أن الكون هكذا جاء من غير صانع، من غير خالق، من غير فاعل، وبالتالي يقعون في كل المتناقضات. يعني اللي عندهم عندما يجدون فخارة ينسبونها إلى صانعها، وقد يثنون عليه مثل ما يثنون على صانع أو بناة الأهرام ويتعجبون منها ويذكرون بأمجاد الذين بنوها، ولكن في نفس الوقت إذا قيل لهم الجمجمة الإنسانية وما تحويه من غرائب، المخ الإنساني وما يحويه، العين الإنسانية، العين بمطلق حتى عين أبسط الحشرات، لا يعيرون لها اهتماما ولا انتباها، ويصورون للعالم أن العلم يذكر أنها هكذا جاءت صدفة. فهذه تناقضات لا توجد في ذهن المؤمن، وخاصة المؤمن الذي يتلقى معارفه من القرآن الكريم. فلذلك بما أنه يرى أن الكون بتصميم بديع جميل غاية في الدقة وغاية في الجمال وغاية في العناية والتناسق والنظم، فيعتقد كذلك أن مبدع هذا الكون لابد أن تكون له كل صفات الكمال، مثل ما نرى في الدنيا عندما نرى شيئا جميلا شيئا متقنا نحكم على صاحبها بذلك. مثال بسيط، إذا رأينا بناء جيدا إلى آخره وكونه في محل معين بطريقة عبقرية نقول هذا مهندس عبقري. فإذا أضفنا، إذا هذا المهندس نفسه عالج مريضا وفي عملية معقدة فنقول هذا مهندس وطبيب، ثم إذا قرأنا له قصيدة جميلة فنقول مهندس وطبيب وشاعر. وكلما أضفنا هذه الإضافات تحدث في نفوسنا ذلك الإعجاب المتزايد. يعني كونه مهندسا فقط يثير فينا إعجابا، لكن عندما أضفنا إليه طبيب عبقري زاد الإعجاب، عندما أضفنا الشاعر زاد الإعجاب. وهذا هو نفس ما يطبق على جمال الله سبحانه وتعالى ومجد الله تعالى. وهذه المعاني هي الأسماء الحسنى، يعني كما نقول فلان مهندس وطبيب وشاعر وكاتب ورسام ومصور مثلا وزعيم وقائد وإلى آخره، وكل ما زاد وصفه بوصف جديد كلما زادت الأوصاف كلما ازداد إعجابنا به، ونقول في أنفسنا كيف استطاع هذا العبقري أن يجمع كل هذه الأوصاف. هكذا في معرفتنا بالله سبحانه وتعالى، الله عليم قدير مريد طبيب كل شيء. يعني الآن ما نراه في الكون من حاجته إلى العلوم الفيزيائية الدقيقة والكيمياء وكل التفاصيل هذه كلها يعلمه الله ويعلم كل شيء. يعني الآن العلوم التي يفخر بها أصحابها لا تساوي شيء أمام ما عليه الكون. حتى العلماء يقولون الكون المرئي محدود جدا بالنسبة للذي لم نره، وعندما يقولون الكون المرئي لا يقصدون التفاصيل، هم يقصدون فقط أنهم رأوه وصلتهم بعض الأشعة عنه. وهكذا بالنسبة للعالم الصغير، عالم الذرة وعالم العوالم المختلفة، ولذلك ما يجهله العلماء أنفسهم يقرون بهذا الأمر. العوام البسطاء المنبهرون بالغرب هم الذين يتصورون أن الحضارة الغربية فكت كل أسرار الكون، ولم يعلموا أنها زادت لمعرفة التعقيدات الكثيرة المرتبطة بالكون. الآن العلماء الحقيقيون هم الذين يقرون بجهلهم، وأنهم أمام الكون لا، ما علومهم لا تساوي شيء أمام ما عليه الكون. فلذلك المؤمن كما يهتم بأسماء هؤلاء، البعض للأسف تجده مهتم بأسماء علماء الفيزياء وعلماء الكيمياء وعلماء الفلك وغيرهم، ويحفظها ويذكرها بانبهار. للأسف عندما تسأله عن أسماء الله الحسنى لا يعرفها. لماذا؟ لأنه إيمانه ضعيف. وإلا عندما تقول عليم للبشر فلان عالم، مثلا نيوتن أو أديسون أو فلان عالم الخوارزمي أو فلان عالم، أين علمه أمام علم الله؟ يعني علمه لا يساوي علم تلميذ ابتدائي، بل أدنى بكثير أمام أكبر. طبعا نقول هذا من باب المثال فقط، وإلا فإنه لا وجه للمقارنة بين الله وعباده، هذه مستحيلة. ولكن فقط أحيانا نحاول أن نقرب فقط الأمور، مثل ما فعل إبراهيم عليه السلام عندما كسر الصنم وبين لهم أن هذا الصنم لا يساوي شيء يعني أمام قدرة الله تعالى. وكذلك نحن نحاول أن نكسر الأصنام. الأصنام ليست فقط أصنام حجرية، الأصنام التي تحيط بالقلوب لعلها أخطر من الأصنام الحجرية. هناك من يملأ قلبه بآلاف العباد، يعني زعماء ولاعبي كرة القدم وفنانين وغيرهم، وينبهر بهم. فتجده مثلا ينبهر بلوحات مثلا بيكاسو أو لوحات الرسامين الكبار، وينسى أن هؤلاء حاولوا فقط أن يضعوا صورة لما يرونه من الجمال، ينبهر بهم ولا ينبهر بجمال الله ولا بعظمة الله ولا بإبداع الله. وبالتالي ينبه هذا، نقول له أنت الآن تضع اسم البديع الذي هو من أسماء الله تعالى، بدل أن تضع فيه في ذهنك الله، الله البديع يذكرك باسم الله، أنت تتذكر به ذلك الرسام أو ذلك الفنان أو ذلك الشاعر. البديع هو الله، والطبيب هو الله، حتى العلاجات المختلفة، أدوية من صممها؟ الله تعالى ما خلق داء إلا خلق له دواء، عرفه من عرفه وجهله من جهله. الله تعالى قدرته مطلقة، لا يستحيل عليه شيء. لذلك يعني موسى عليه السلام عندما أراد، يعني عندما قال له قومه نحن مدركون وخافوا، قال لا، إنما ربي سيهدين، ربي قادر على كل شيء، حتى لو كان البحر لن شيء بسيط في ملك الله تعالى، ولن يعجز ربي عن أن يسيرني في البحر، يسيرني فوقه أو يسيرني تحته أو يرفعني فوقه، لا يهم، الله تعالى بقدرته كل شيء. إذن هذه الأسماء، أسماء لها هي جزء كبير من حياتنا، مثل ما نحن نملأ دفاترنا بأسماء. يعني شخص تجده يضع اسم مثلا الشرطة واسم المطافة واسم الطبيب واسم أسماء بعض الذين الجهات التي يحتاجها. فالمؤمن كذلك يضع في دفتر قلبه أسماء ربه سبحانه وتعالى حتى يتوجه إليه. إذا حصلت له حاجة في الرزق يقول يا رزاق، إذا مرض يقول يا شافي يا طبيب يا رفيق، إذا حصلت له أزمة يقول يا مفرج الكروب، إذا احتاج إلى إغاثة يقول يا مغيث، إذا هكذا في كل المحال يتوجه إليه قبل أن يتوجه إلى هؤلاء الذين جعلهم الله تعالى أسبابا. وحتى هؤلاء يعتقدوا عندما يلجأ عندما يذهب إلى الطبيب لولا علم الله الذي وفره لذلك الطبيب، ولولا المواد التي وفرها الله تعالى في هذه الأرض حتى يستعملها الطبيب لما اهتدى الطبيب إلى ذلك الداء. يعني كان في إمكان الله أن لا يخلق تلك المواد، بحيث عندما يأتي المرض لا يوجد ما المادة التي يصنع منها الدواء. الدواء كله مصنع من الأشياء الموجودة، وأكثر الأدوية مصنعة من النباتات المعروفة إلى آخره، ثم طبعا تأولا بصيغاتها النباتية ثم تستخلص وبعد ذلك تتحول إلى ربما إلى مواد كيميائية، ولكن وفق الصيغة الموجودة عليها في الأرض في الحقول وفي البساتين وغيرها. وبالتالي الله سبحانه وتعالى بالإضافة إلى الإلهام الإلهي للمريض، بالإضافة إلى تنبيه الله تعالى لنا بالأعراض على الأمراض، عندما تصيبنا الحمى نعرف أن هذا مرض، حتى الحمى نفسها في الحقيقة دليل أو هدية إلهية حتى نكتشف أننا مرضى فنسعى لإزالة المرض. فلذلك يعني أسماء الله طبعا هذه مجرد نماذج، لهذا رسول الله صلى الله عليه وآله كان يقول في الدعاء اللهم يا معلم إبراهيم علمني، ويا مفهم سليمان فهمني. الله تعالى ذكر في القرآن الكريم ففهمناها سليمان، الله تعالى مفهم، معنى إذا الشخص حصلت له مشكلة أو إشكالات أو شبهات أو أمور غامضة قبل أن يلجأ للمتكلمين وغيرهم يسأل الله تعالى، الله تعالى يتكفل بحلها له. إما هكذا اتقوا الله ويعلمكم الله، بنور يقذفه في قلبه، بفهم يجده في صدره حتى يرى تلك المسألة وكأنها رأي العين، أو يهديه للصالحين الذين يرشدونه لحلها، وبالتالي يكون ذلك أيضا من الله سبحانه وتعالى، لأن من هداك إلى الطبيب فقد هداك إلى الدواء وهداك إلى الشفاء. وهكذا في كل شيء، يعني عندما نحتاج إلى الهداية نسأل الهادي، عندما نتقي من الضلالة نستعيذ بالله تعالى منها، لكونه كل شيء بيده كل شيء. فلذلك هذه الأسماء لها علاقة جذرية في حياتنا، علينا طبعا من خلال القرآن الكريم أن نعود إليها، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. ولهذا نرى اهتمام قائدي المسيرة القرآنية بذكر أسماء الله الحسنى في كل محل، يعني في كل خطبة، أحيانا خطبة سياسية، أحيانا خطبة تتعلق بأشياء تقع، أشياء صعبة تقع، ومع ذلك يذكرون ويذكرون أسماء الله تعالى مختلفة. سأذكر نماذج عن ذلك، منها قول القائد الشهيد شهيد القرآن الكريم السيد حسين بدر الدين الحوثي عند قوله تعالى وله الأسماء الحسنى، هذه في آخر سورة الحشر، وسبقت بذكر مجموعة من الأسماء، الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى، فذكر أهمية وطبعا شرح تلك الأسماء سنعرض لها إن شاء الله لاحقا. فقال هنا ذكر لنا مجموعة عن أسمائه الحسنى التي تعني ماذا، يعني الله سبحانه وتعالى ذكر لنا مجموعة، ماذا تعني هذه الكلمة؟ قال تعني، ثم أجاب، تعني كمالا بالنسبة لله سبحانه وتعالى، ليس مجرد أسماء ألفاظ لا تعني شيئا. يعني هذه الكلمات ليس كما نقول نحن نسمي شخص تقي وهو ربما تقي أو غير تقي، أو سجاد وهو ربما لم يسجد سجدة واحدة، هذه أسماء نقولها حقيقة، هذه تعبر عن حقائق، تعبر عن كمالات، تعبر عن مجد، تعبر عن عظمة، وليست أسماء ارتجالية مثل ما نفعل نحن البشر عندما نسمي أبناءنا وبناتنا بهذه الأسماء، يعني نسميه مثلا علي عبد الله صالح وهو لا علاقة له لا بعلي ولا بصالح ولا بأي شيء. فالأسماء كلها الأسماء يعني بشرية، قد تكون هكذا أسماء تزكية يزكون بها أنفسهم، ولكن أسماء الله تعالى تدل على حقيقة مطلقة عظيمة، كل اسم منها يحتاج إلى بحار من المعارف لنفهم بعض المعاني الواردة في ذلك الاسم. والحمد لله رب العالمين.